الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله. الشريط 15. والتعميم لها، وهذا من باب التعميم لها، وإضاحة المال بدون فائدة. وما كان القبور يا من إلا أنك إذا زرتها تدعو لهم وتتذكر الآخرة، كما دل عليه حديث ابن عباس وحديث سليمان بن بريدة الذي جاء به أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم دعاء زيارة القبور إذا زاروها، كما في صحيح مسلم وغيره، وكما جاء عن علي رضي الله عنه إذا زار النصارى فإنه لم يأمر بإضاعتها ولا باتخاذها مساجد ولا بجعل شيء من المال فيها، بل تصلي بخياطتها عن أن لا تمتهن فقط. وكان علي رضي الله عنه قاضي القرباء إذا زار المقبرة فأراد أن يعظ نفسه ويوبق نفسه ويذكر نفسه الآخرة وأنه سيعود أمره إلى ما آل إليه هؤلاء، جعل ينادي ويقول: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستعجلين، اسأل الله لنا ولكم العافية. ثم جعل يقول: يا أهل القبور، نكحت أزواجكم وقسمت أموالكم وسكنت بيوتكم واستخدمت صبيانكم، هذا خبر ما عندنا، يا ليت شعري، ما خبر ما عندكم؟ ثم أجاب فقال: والله لو قلتم لو تكلمتم لقيتم، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذا وقول علي رضي الله عنه إذا زار المقبرة يعيض نفسه بما يشاهده من الأمر، ويعيض نفسه بما صار إليه هؤلاء من أن نساءهم نطعن، وأن أموالهم قسمت، وأن بيوتهم سكنت، وأن صبيانهم الصغار استخدموا، يعني استخدمهم أزواج أمهاتهم، يعني يوقف نفسه أن سيحصل له نظير ما حصل لهؤلاء. ثم قال: لا يا ليت شعري، هذا خبر ما عندنا، يا ليت شعري، ما خبر ما عندكم؟ ثم قال: والله لو تكلمتم لقلتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لا مجلات بناء المساجد عليها، ولا إضاءتها بالكهرباء، ولا بناء الكباب عليها، ولا زخرفتها، ولا وضع الأخبار والكتابات عليها، سنة هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن من عادة أو من عاد سلف أئمتنا وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم، ولكن المفتونون بالقبور عظموها وبنوا عليها الكباب وذبحوا لها ونذروا لها النذور وصرفوا لها محض حق الله سبحانه وتعالى، ووقعوه الشرك الأكبر الذي ينادي التوحيد بالكلية وينادي ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم، والله أعلم. ذكر بعضهم كذلك في استهبال الزيارة أو أخيرا، قالوا إن هذا قال هذا خاص بعائشة، ولهذا نهى الرسول عنه في الزعرة في الهدوء، ظننوا كل هذا قلب، كان الإبل قبل ثم عبورا لها عن ذلك كله. أنا قول سبحانه نعم Thank you. إلا عظم هذا. الجديدة الآن. فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. الآية: جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك. او باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. معلوم ان الرسول بين التوحيد واوضح وبين ما ينافي التوحيد من الشرك الاكبر، وبين ما ينافي كماله الواجب من الشرك الاصغر، وبين ما يبدأ بالتوحيد من البدع، وبين ما ينقص ثواب التوحيد من المعاصي. كل هذه قد تضمنها كتاب التوحيد. فهو أولا بين التوحيد الذي حقيقته إفراد الله بالعبادة، والذي معناه أن نوحده بأفعالنا، وبين ما ينافي ذلك من الشرك الأكبر كالذبح لغير الله والاستعانة بغير الله، وطابقه تسوية غير الله بالله إيمان من خصائص الله. كل هذا بينه المصنف، كما بين ما ينافي كمال التوحيد من الشرك الأصغر كيزيد الثياب، وكقول ما شاء الله وشئت، وكالحلف بغير الله، إلى غير ذلك وكما يأتي. وكذلك بينت البدع القادحة في توحيد الأهل، وبين المعاصي أن المعاصي تنقص ثواب التوحيد. ثم أيضا حمى جانب التوحيد، لم يقتصر على الرسول صلى الله عليه وسلم على حماية التوحيد، بل حمى جانبه. وجانب الشيء هو ما يقاربه ويراشقه، كما حمى حمى التوحيد. وقد عقد المصنف بابا في آخر هذا الكتاب، فقد باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم بحمى التوحيد، أي أنه حمى التوحيد وحمى جانب التوحيد، يهدني كل طريق يوصل إلى الشرك، كلما من شأنه يوصل إلى الشرك فقد سده النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله لا أنت سيدنا وابن سيدنا، ألا يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستدرينكم الشيطان، إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله، وهو لا شك سيدنا وسيد الخلق، بل هو قائل الشهود، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني ولا أتبجح وأتآرم بذلك. فأخبر أنه سيد ولد آدم، لكن لما قابلوا قالوا له: أنت سيدنا. نهاهم أن يقولوا هذا القول وإن كان هو سيد الخلق. كل ذلك حماية لحمى التوحيد، خشية أن يتدرج بهم الشيطان وأن يرفعوا فوق منزلته. قال: إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. ونعم أن يقول: أنت سيدنا، مع قوله: أنا سيد ولد آدم ولا أضر. كل طريق بل ما شاء الله وحده، في حين أن له مشيئة كبير صلوات الله وسلامه عليه. هذا وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي جاءكم رسول من أنفسكم نشر مثلكم تعرفون صدقه وأمانته وتعرفون مدخله ومخرجه وأنه ذو نسب فيكم. لم يأتكم شخص مجهول، بل تعرفون مدخله ومخرجه وتعرفون من نشره وتعرفون صدقه وأمانته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقرأ بعضهما: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من أشرفكم وأكرمكم. فقراءة مشهورة في هذه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهي دعوة لكن حرمنا إبراهيم ربنا: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هو الذي بعث بأميين رسولا منهم يتلو عليهم، فقول رسولا منهم أي بشر مثلهم من نسبهم ومن صميم العرب، يعرفون نسبا، يعرفون أمانة، يعرفون مدخله ومخرجه، يعرفون صدقه في قوله ومعاملاته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أن يشق عليه عنتكم، فكل ما من شأنه يحرجكم ويدور في صدوركم ويعتمكم، فإنه يشق عليه ويكلمه، بل هو حريص على كل ما فيه منفعتكم، عزيز عليه أهلتكم من المشقة والكوف والبغاء والامتحان إلى غير ذلك، بل حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار، حريص على كل ما فيه مصلحتكم الدنيوية والأخروية. هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، أي حريص على هدايتكم وإنقاذكم من النار، فلا خير إلا تتكلم عليكم، ولا شر إلا حذرها عليكم. والخير الذي تدعو أمته عليه هو التوحيد، وجميع ما يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذر أمته عليه هو الشرك، وجميع ما يكرهه الله ويعباه. فهذا معنى

أما ما جاء على هذا فكما ترجم المسند فيما تقدم بابه ما جاء بالتغريب في من عبد الله عند قبر رجل صالح كفيف إلى عبده، يعني وهو أن تعبد الله عند قبر رجل صالح وإن كانت العبادة لله وحده لكنك خصصت هذا المكان فلا ينبغي فإنه بدعة. متى اعتقدت أن لهذا المكان تعبيرا أو أن له مزيد فضل بسبب ما دبن فيه من ذلك الرجل الصالح؟ أما البيت متى ترك في الصلاة فيه وترك قراءة القرآن فيه فهو مشابه للمقبرة، وهذا معناه للنبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيوتكم قبورا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل ما تتعبد به من الصلاة أن يكون في بيتك، ما عدا المكتوبة فإنها تصلى في المساجد مع المسلمين كما دل عليه هذا الحديث. ورد الحديث آخر إن قراءة سورة البقرة في البيت يبر من الشيطان ويقول لأتباعه الموت لا مبيت لكم الليلة في هذا المكان، وذلك بقراءة سورة البقرة، فإن الشيطان لا مبيت له في البيت الذي تقرأ به سورة البقرة. فهذا كله يدل على أنه لا ينبغي أن تتخذ بيتك مشابه للمقبرة متى تركت الصلاة بأي التنفل ومتى تركت قراءة القرآن فيه، فالبيت الذي يقرأ به القرآن والبيت الذي يصلى فيه ويدعى الله فيه فإنه بيت خير ولا مأوى الشياطين فيه ولا مقر له فيه، كما جاء في ذلك أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المقبرة فلا ينبغي أن تقرأ فيها القرآن، وإن قال قرآن أصحابنا الحنابلة قالوا ولا تكره القراءة على القبر، فعندهم لو جئت عند القبر وقرأت القرآن عند القبر جعلوا أن الميت يستأنس بقراءتك. وذكروا بذلك أثر عن ابن عمر أنه أوصى أن يقرأ عند قبره بقراءة سورة البقرة وصواتيمها، ولكن الصحيح أن هذا لا يصح عن ابن عمر ولا يثبت عنه، ولو كان مشهورا لبادر إليه الصحابة رضي الله عنهم، ولما قال الرسول لا تجعلوا بيوتكم قبورا مما يدل على أن المقر المقبرة لا يقرأ بها القرآن، وإنما الذي يشرع هو أنك إذا دفنت الميت تقف عند قبره وتدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم دبره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا عثمان بن مظعون فاقفوا عند قبر اخيكم واسالوا له التبديك فانه الان يسال. هذا هو المشروع، نقف عند قبره ونسال الله له التبديك ونسال له الرحمه فانه الان يسال. أما القراءة قراءة القرآن أو الأذان والإقامة في القبر كما يفعل أهل مكة وغيرهم عندما يريدون أن يرأوا الميت في قبره، نزل واحد فأذن وأقام الصلاة ثم رفعوه في قبره، هذا كله من البدع لا أصل له بالشرع، ولم يقر عن صحابي ولا تابعي، حتى علماء مكة أنفسهم أنكروا هذا كما وموجود في فتاوى من حجر الهيكل من اهل مكه، دون ان تعين بزيارتك يوما مخصوصا. وان كان جاء قالوا ان زياره الميت يوم الجمعه قبل طلوع الشمس ان الميت يعرف زائره، قالوا عندما تاتي وتزوره يوم الجمعه قبل طلوع الشمس الميت يعرف. لو صدم أن هذا صحيح وأنه يعرف زاره كما يقول الحنابلة ربما سيدركم من كتاب الجنائز، يقول أنا أدركه على صحته لكن كل جمعة توكل، لو تركت جمعة جمعتين بينها كلها تجمع وجمع قريبا. أما من أنك تعين وقتا معينا فقد اتخذته عيدا، لأن هنا المزيد اسم لما يعود ويتكرر مزيده، سواء كان فيه ذكر الورد بقوة ومسوقة بالشرع أو الدستور إلى أكثر من مرتبة معينة. على هذا النور الشركي ذكر في كتاب الرمضان في ربع الكلية أما على قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ التمرئين قال الحق على التردد إلى زيارة قبل الرسول، وأن ترجعه إلى العيد فيه إجماع للرسول وفيه جواب للرسول. وابن القيم رد هذا قال هذا تلبيس ولم يكن بهذا إزاء من ضلال، فهل قال الرسول حبه من زيارته أو قال حزنوا يوم معين لزيارته؟ فالقول لا تتقن قبل عيدا يدل على أنه لا ينبغي، بل لا يجوز أن يتخذ يوما معينا بزيارة قبل الرسول بل ولا غيره، بدليل قوله صلوا علي فإن تسليمكم يكفوني. ثم أيضا أبو زيد بن علي بن حسين لم يفهم هذا الذي قاله السكي وغيره، بل فهم أنه لا ينبغي أن تجعل قول النبي جلبا، وإنما تأتيه في باب الأحزان كما سيأتي الحديث بعده. أما حديث من جارني بعد وفاتي وكأنما جارني في حياتي، هذا لا أصل، حديث بعيد جدا. حديث من حجر لم يجر لي وقد جبرني، هذا يستدلون بهذا وهذا غلط، فاسد المعنى وفاسد السمع. أما تشابه للمعنى فمعلوم أن جبار رسولكم، فمتى جهلت ولم تقل ما جاء به، لان معنى الجمع والاحتقار والاهانه، فاذا افتقرت الرسول واهانته فقد وصلت الى حد الكفر. وكيف ان من حجر لم يجره وقد جرى يدك لاحجاره على المقدمه، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقارئ عن قراءه هذا الحديث هو باسناد مضلل لا اصل لها، وهم يتعلقون بمثل هذه الاحاديث. فالقارئ الرسول لا تشتت رحاله الا اذا تلاعب في مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى، فهذا صريح في انه لا يجوز شتت الرحم لقبله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال انه يقول من حجر لم يزرني، معلوم ان زياره بعد الحج مستلزمه لشد الرحم لبعد المسافه ما بين مكه والمدينه. من حجر لم يزرني فقد جبرني مع قوله لا تشد الرحال الا اذا تلاذت المساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. لا يجوز لك ان تشد الرحل الى قبر الرسول. وان قال كثير من اهل العلم انه يشد الرحل بقبر الرسول، لكن الذي عليه المحققون كالقاضي عياض وابن عقيل الحنبلي وابن تيميه وابن القيم وابن عبد الهادي كلهم يمنعون في شد الرحل. اما الاخرون فهم يرون شد الرحم. ويقول العراقي كن سارا انا وابن رجب حنبلي من مكه الى المدينه عن بلاد من المدينه، قال وكنا سويا على ظهر جمل، فقال ابن رجب انا لا اشد الرحم لقبل ابن مكه، قال العراقي بل انا اشد الرحم لقبل الجميع. وكنتم جميعا ويتناقشون في هذه المسألة. قال ابن رجب قال ابن شد الرحم قبل الرسول، هذا الغراقي بل يقول انا ناويه وحازم عليه. قال ابن رجب انا حازم على اني لا اقصد شد الرحم قبل الرسول، وانما اقول

يفسر من جهة يفسر للمستمع، والمعنى لا تشد الرحال لمسجد يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد. فيكون كلام حديث حذف، وهذا المحذوف يبشر بما هو مثبت للحديث نفسه، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المعنى لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا يجوز أن تشد الرحلة لإرادة الصلاة في مسجد الأزهر أو المسجد الأموي في دمشق أو غيرها من المساجد. أما قول الرسول فلا يشمله هذا الحديث، لأن الحديث خاص بالمساجد فلا يتناول، هذا قول المجوزين. أجاب المحققون قالوا لا، نعم الحديث بحد، لكن المسجد هو موضع قربة وطاعة، والحد يفسر بمعنى موضع المسجد لأجله، فيكون المعنى لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله إلا إلى ثلاثة مساجد، فيكون الموضع يشمل القبر، لا تشد الرحال لموضع يتقرب، وأن تريد أن تشد الرحل للقبر يتقرب بذلك إلى الله، والحديث لا تشد الرحال لموضع يتقرب فيه إلى الله، فإن الموضع أعلى من المسجد، والمسجد هو موضع أيضا يتقرب فيه إلى الله. فلا دام أنه نهي عن الصلاة على شد الرحل لغير المساجد الثلاثة وهي مواضع يتقرب فيه إلى الله، فلا أن يكون يشمل النهي قبر الرسول بطريق الأولى، لأنك تزعم أنه موضع يتقرب فيه إلى الله. هذا قول المانعين. وأجابوا عن أحد المجوزين بما تقدم، قالوا إن أحاديثكم هذه لا تثبت، فآتوا لنا أحاديث صحيحة فلا تستطيعوا. نعم يستدلون، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، قالوا هذا خاص بما لم يؤدي إلى شد رحم فزرها لا نمنعه، فإذا أدى إلى شد رحم فلا، لحديث لا شد بها. ولأن أيضا أصحاب رسول الله فهموا من الحديث هذا الباب، فإن أبا هريرة لما أدرك بصرة بن أبي بصرة ولذلك قال لو أدركتك لمنعتك لشد الله إلى الكون، لأنه موضع يتقرب فيه إلى الله، في حين أن موضع سماه الله المقدس وسماه البقعة المباركة وكلم الله به موسى تكليما، ومع هذا لم يشرع شد الرحم إليه. هذا محصل أدلة الفريقين وجواب كل فريق عما يحتج بالآخر. لكن المانعون يقولون أن الحديث لا يشد بالحال إلى ثلاث مساجد، أي لا تمد إلى موضع يتقرب فيه إلى الله. إذن مد الرحم مسألة الرحم في بلد ما جائزة، وهو موضع يتقرب فيه إلى الله. أما أن الصحابة لم يفهموا هذا الفهم، ودليله أن أبو هريرة منع الرجل الذي ذهب إلى الطور، الرجل ذهب إلى الطور لأجل أن يصلي فيه، لأن الطور يصلى فيه، لأن المكان الذي يصلى فيه سواء كان يصلى فيه أو يتعبد أو يقرأ القرآن أو يزور، ما دامنا على وجه القربة، أنواع القرى كثيرة في مصر هذا. فشد الرحل لصلة الرحم جائز. ايش؟ شد الرحل لصلة الرحم. فهذه؟ صلة الرحم. ايه؟ هذا معنى. هذا مو موضع. شد الرحل في طلب العلم. شد الرحل لزيارة المرأة. شد الرحل لزيارة الأقارب. صلة الرحم. كل هذا معنى. مين مواضع؟ كلام في الموارع من الأرض. أما المعاني فالحمد لله يشمل. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى

بدون مهر ودون شيطر البغض مقابلة البغض فاشتحلوا محارم الله أو غير ذلك من أنواع الجل كما هي منثورة في كتب الحنفية وغيرهم. وقال وقول الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لندخلن عليهم مسجدا بأن بنوا مسجدا على محلات أصحاب الكهف يعني والمعنى أنه لا بد أن يوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على قبور الشهداء والأنبياء نظير ما هو موجود بالأمم السالفة قبلنا لن تتبعن شنن من كان قبلكم أهو الخدة بالخدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه سواء بشواء. والقبوريون يقولون إن الآية دلت على اتخاذ المساجد على القبور لأنه فقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فالآية خرجت مخرج المسجد لكن لا يتغسال هذا بل خرجت مخرج الدم والعيب لهم سواء كانوا مسلمين أو مشركين كما هو معلوم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مشاهد. فهذا يبين أن المقام ليس مقام مدح بل هو مقام ذم. والمبشرون تكلموا على هذه الآية وأكثر من رأي تكلم عليها ونقل أقوال الأئمة الأربعة في تحريم بناء المساجد على القبور والأدلة في ذلك والألوسي في التفسير فإنه بسط المسألة وأوضحها ونقل أقوال العلماء ورد جعل من قال إن المراد هو من باب المدح أو أنه يجوز اتخاذ القبور المساجد على القبور فقد نقل أقوال العلماء وأكثر أئمة الأربعة وبالغ في ذلك جزاه الله خيرا. والمعنى أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم السابقة ولا بد أن تعبد الأوثان بكل حال كما سيأتي لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. وقال سفيان بن عيينة من بشد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن بشد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأن اليهود يعرفون الحق ولم يعملوا به والنصارى يعبدون الله على جهل والعرلات. فاليهود هم المذكورون في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى لأن اليهود نعم ولكنهم لم يعملوا به والنصارى لم يكن عندهم بل عبدوا الله على جهل وضلال فانطبق عليهم قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهنا تشاهد يفعلها المستعمرون اليوم في كل رحلاتهم واقتراحاتهم السياسية عندما يريدون نشر مبدأ من مبادئهم كالشيوعية مثلا أو الكورية أو القاديانية أو النصرانية فعندهم خطة يقولون المسلمون فيهم علماء أفاضل وفيهم أهل خير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويناصحون لكن قد لا يترك فينبغي إيجاد فجوة بينهم وبين عامة المسلمين. وصلة الفجوة أنهم قال إنهم قصروا ولم يقوموا بواجبهم وأن قضاء الوظائف عرفتهم وأنهم كذا فينبغي نشر هذا بين العامة حتى إن العامة ينظرون منهم ولا يقبلون فمتى جئنا بأي بدعة أو جئنا بأي مذهب تقبلته العامة لأن العقبة الكعدة في سبيل ما يريدون ما يسمون بالعلماء. فإذا وجد فجوة وأوجدت فجوة بينهم وبين عامة إذا لا يقبلون منه فصاروا مسرحا لقبول أي دعوة تأتيهم من غير المسلمين. هذا من خططهم التي قرأناها عنهم. فأقول هذه من أهم ما ينبغي اتخاذه، وهو أن الدعاة يوجدون فجوة بين العامة وبين العلماء حتى إنهم لا يقبلون منهم. فإذا نصحوهم وبينوا لهم الأدلة وهدوهم إلى الطريق لم يقبلوا منهم، إذن يقبلون أي دعوة مخالفة لدعوة الإسلام. هذا من أهم ما ينبغي دعوه وسلوكه. هذا ذكروه من خطط المستعمرين. ثم ذكروا الدعوة إلى الشيوعية. قالوا الشيوعية لا بد منها وهي تتركز على أمور. ننبه عامة المسلمين حتى نستطيع أن ندخل عليهم المذاهب المنحرفة ألا وهي الشيوعية. فنقول مثلا هذا المال الذي بين أيدي المسلمين أو بين العالم والذي سبب القتال، فما هناك إفهاد بين الحكومات وبين الأفراد وبين الأسر وبين الناس والخصومات والضرائب كلها بسبب المال. فلا بد أن نستعصم هذا المال ونأخذه من أيديهم حتى يصيروا إخوان ولا بأي شيء. يصيروا إخوان ونستريح من هذا القتل والقتال، لأن قتال بين الحكومة بين الدول والحكومات والخصومات بين الأسر وبين الأقارب وبين عامة المسلمين كله ينشأ بسببين: طلب المال والدعوة إلى المال. فإذا سلبناه ما في أيديهم من المال وجعلناهم سواسية، حينئذ ذهب كل شيء، ذهبت الضرائب وذهب شيء، فتمكن فصارت الشيوعية لا يميز هذا بين هذا. فهذا من خططهم في القضاء على الإسلام. من أين هذا من خططهم؟ ولهم خطط أخرى طويلة عريضة، لكن هذا منها. والحاصل أن هذه الأمة لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد في الأمم قبلها، والله أعلم. لا حتى الحاجة مشرك ما جابوا عن قبر الرسول أصاب مسلم، لأن حتى ولو صلى الإنسان تقدم أنه لو صلى ما يصير مشرك إذا لم يقصد ذلك المقصود. فلو قالوا لو صلى مثلا قلبا قاصدا بصلاته وجه الله إنما هذا بدعة فقط، لكنه لا يصل إلى حد مشرك. لا ما يفهم منها، يعني جراء كده يعني شكلها في المطار ما يفهم كل عشق، يعني تحتاج إلى عليات البحث كما قلنا لكم سابقا. فالشيخ الإسلام بسط المسألة في الكتاب عن جواب الداعي، لكن حين أنه ما تطلب منك نفسه ونحن لا أفضل هذا جواب الداعي بسط، لكن هو موجود على الأمور الأخرى. أما قال الرسول فالرسول قال الله ما لا تجعل قلبي بطن فقد أجاب الله دعاء، لكن قول الطوخي مثلا ما يسمى نسل ولا يسمى وطن، لأن لو صلي قلبا مثلا المصلي لم يقصد الصلاة للمسلم أبدا، يقصد بها وجه الله، إنما هذا بدعة لأنه من وسائل الشرك. يقال للجامع هو الشيء الفشل الذي لا خير فيه، يعني فشل في أمور كلها لا نفع فيه شيء، لكن لا نفع فيه ولا خير فيه. نقول من الفشل الذي لن ينجح لأي مهمة ما. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ هذا الحديث دل على انه لا بد ان يقع في هذه الامه نظير ما وقع في الامم قبلها من الانحراف والعدود عن دينها، كما دلت عليه الايات السابقه. فان الايات تقدمت ان حلي بن اخطر بن اخطر وكعب بن الاشرف فضلا وايدا طريقة المشركين على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يوجد في هذه الأمة نظير ما وجد من هؤلاء. وتقدم في آية المائدة من أنهم يستحلون محارم الله بأدنى الحيل، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يفعل ذلك كما وجد في اليهود. وتقدم أيضا في آية الكهف أنهم بنوا المساجد على صلحائهم. لا بد أن يوجد في هذه الأمة نظير ما وجد كما دلت عليه آية سورة الكهف. قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا وجه مطابقة الحديث للترجمة وذكره بعد الآيات السابق بيانها. وقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، اللام هناك موطئة للقسم، ومعنى موطئة من النحاس يعني ممهدة للقسم، كأن المعنى: والله لتتبعن سنن من كان قبلكم، جاءت في جواب قسم محذور. إذ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ولقد نصركم الله يوم البدر وأنتم أذلة. اللام موطئة، قالوا: موطئة للقشم يعني ممهدة لوقوع القشم. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حلو القدة بالقدة، يعني لن تخرجوا عما كان عليه اليهود والنصارى وطبقات الأمم قبلكم. حلو القدة بالقدة معنى حلو القدة أي ريشة الشام مقابلة لمثل ريشة أخرى لا تزيد عليها ولا تنقص. فلا ريحم لا بد أن يوجد فيها نظير ما وجد بالأمم قبلها سواء بسواء. وقد وقع الأمر كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. فإن اليهود استحلوا الربا، فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كبيرا وأخذهم الربا وقد نهوهم عنه. فقد وجد في هذه الأمة من يستحل الربا المحرم بالكتاب والسنة والإجماع. هذا معنى لتتبعن سنن من كان قبلكم. وجد في الأمم قبلنا أيضا، وجد فيهم من يبني على القبور، من يبني المساجد على القبور ويعتقد بصلحائهم. وجد في هذه الأمة نظير ذلك، بنوا الكباب على القبور وعبدونا من دون الله وصبروا لها محض حق الله. كذلك وجد في الأمم قبلهم من يستحل المحارم بأدنى الحيل. وجد في هذه الأمة من يفعل ذلك. الأمم قبلنا: اليهود يعطلون يوم الشبت، النصارى يعطلون يوم الأحد، يوم الجمعة وأفضل أيام الأسبوع جعلوا يعطلون الأعمال يوم الجمعة. شابه اليهود والنصارى. وقد تكلم شيخ الإسلام تيمية على هذه المسألة في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فذكر أنه لا ينبغي للمسلمين أن يعطلوا الأعمال يوم الجمعة بل يعملون، فهو يوم شريف يعملون به لآخرتهم ويعملون به لدنياهم ولا يشابهون بذلك غيرهم. فإن الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم لم يكونوا يخصصون يوم الجمعة بترك الأعمال، إنما يخصصون بالعبادة، يعطلون مساجدهم ويجتمعون في مسجد واحد ثم كل يذهب إلى عمله، وكذلك قبل الصلاة كل يذهب إلى عمله، وليس هناك تعطيل كلي. هذه الشريعة الإسلامية شيء يسمى يوم الجمعة أنه تعطيل رسمي، ولكن لا بد أن يوجد لهذه الأمة نظير ما وجد في الأمم قبلها، حتى إن خبي الأمر واشتبه على الناس فظنوا أن هذه عادة وأن هذا جائز وأنه لا بأس به، لأنهم ألبوا واعتادوا وتناقلوا وبالوا مزينة، فأصبح لو قال قائل لا ينبغي لأعتبر هذا شهيد أو أعتبر أن هذا عاش في القرون الوسطى وأنه لم يعرف شيئا من حرارة الأمم وما أشبه ذلك. لتتبعن سنن من كان قبلكم أدوى كنت في كنت، لبغي ورد حديث حتى لو وجد فيهم من يأتي أمه علامية لوجد فيكم من يفعل ذلك، وحتى لو وجد فيهم من يأتي امرأته علامية على الطريق لوجد فيكم من يفعل ذلك سواء بسواء. وهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معظمه وقع في كثير من هذه الأمة، هذا أمر لا بد من وقوعه، وإن كان خرج مخرج النهي وأنه يحذرهم أن يقع منه، لكن فلا بد أن تتبعوا. وكما في الحديث السابق لتركبن سنن من كان قبلكم تقتلون بهم وتعملون مثل عملهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. فأقل ما يفيد الحديث يفيد التحريم، وإلا ظاهره يقتل، لأنه يقول من تشبه بقوم فهو من ذلك القوم المتشبه بهم، لكن كما قال ابن تيمية أقل ما يفيد يفيد التحريم، وهو أننا مأمورون بمخالفتهم ومعاداتهم وبغضهم وعداوتهم. هذه هي ملة إبراهيم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه الملة هي التي أمر بهن باتباعها بقوله تعالى هن أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لتتبعن سنن من كان قبلكم أدوى الردة بالردة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموا، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن المعنيون الا اولئك اخرجا والله اعلم. نعم. الاشياء التي نحن نشابههم انقرضوا بها ونشابههم بها نفتدي فيهم ونجعلهم أئمة لنا فيها، أما الشيء الذي نفعله نحن وهم اللي يشبهون بنا فهذا لا حرج. وإذا كان كذلك فما هو الواجب الملقى على عاتق العلماء من ناحية توجيه الناس إلى هذا؟ العالم الناس حتى طلب العلم منهم ما نعرف إذا كنا يوم الجمعة عظيم. بينوا الحمد لله. نقول بينوا كل شيء مبارك. النبي زيادة الله بيان هذا عبارة شبه مرار ومرار وتكرار، لكن هذا أنا ما أدري ما رأي لوجهه. ها؟ كثير من أصحابه يا أطراف الأصابع يعني. ها؟